هذا سؤال أخير من سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أشهدكم أني أحبكم في الله، ما حكم صبغ الشعر بغير السواد إذا كان الشعر أبيضا وذلك بصبغة أبيضا؟ أبيض من أرجى وارجى إلى زين الشعر أبيضا لا بين خبر كذا أو أبيضا أبيض بجوة أبيض تسكير. يقول بعض الناس: إذا كنت لا تعرف العربية فسكن تسكن. الأصواب أبيض الوصفية وزن الفعل. يقول: إذا كان الشعر أبيض وذلك بالصبغات المنتشرة حاليا في الأسواق جزيتم خيرا. لا بأس إذا صبغ الشعر الأبيض بغير السواد، وذلك لأن الأصل الحل حتى يكون دليل على المن. لكن إذا كانت الصبغة مما يختص به نساء الكفار فإنها لا تجوز من أجل المشابهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.